حق أوجدها الله الرحمن، والنار كذلك للحمقى أهل العصيان. الجنة أنهار تجري من صنع الله، تجري بالعسل المتوالي بين الشطآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. نتناول كتاب ابن القيم عليه رحمة الله، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكتاب تلميذه ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار. نسأل الله عز وجل أن يكتب كتابنا في عليين مع سكان أهل الجنة، وأن يقينا أن تكتب أسماءنا في سجين في سجل أهل النار، والعياذ بالله. الجنة والنار درجات ودركات، لا يستوي الناس. كما كان الناس لا يستوون في الدنيا، فإنهم في الآخرة لا يستوون. كما أن أهل الدنيا في الدنيا كانوا لا يستوون في أشكالهم، في أرزاقهم، في سعادتهم وشقاوتهم، فكذلك أهل النار وأهل الجنة لا يستوون في منازلهم. فهؤلاء في درجات وهؤلاء في دركات. في الدنيا اطلع آدم عليه السلام على البشر فقال: يا ربي لولا سويت بين خلقك، لماذا الناس ليسوا سواء؟ لماذا أرزاقهم مختلفة، أشكالهم مختلفة، ابتلاءاتهم مختلفة؟ فقال الله عز وجل: يا آدم إني أحببت أن أشكر. لم يميز الله عز وجل عليك أحدا لأنه أفضل منك، وإنما امتحان لك. ميزه امتحان له وابتلاك امتحانا لك. قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ابتلاه ربه هي امتحانات. المال يخرج منك امتحانا، يصل إلى الفقير امتحانا، حرم منه المظلوم امتحانا، استحوذ عليه الظالم امتحان، كلها امتحانات. ثم الدرجات الحقيقية في الجنة، والدركات والطبقات الحقيقية في النار، والعياذ بالله. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: لهم درجات عند ربهم. وقال سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: تأمل كيف أوقع التفضيل أولا بدرجة، ثم أوقعه ثانيا بدرجات. في ناس، هناك من الناس من يفرق عن الآخر بدرجة، لحظة، فقرة، خطوة، تفضيل بدرجة. ومن الناس من يفترق عن الآخر بدرجات كثيرة ومنازل كثيرة. ثم تأمل قول الله عز وجل لهم درجات، وقوله سبحانه هم درجات، هم درجات عند الله. نعم، الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. سئل بعض السلف عن الجنة: صف لنا الجنة. فقال: فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هم درجات، حين تكون الصحبة خيرا من المكان. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حين يكون جليسك الرحمن، حين يكون محاضرك الرحمن، حين تنظر وتعاني وتملأ عينك من النظر إلى رب العالمين. ما قيمة المكان؟ هم درجات. كما أن الحياة في الدنيا تحلو بالصحبة الصالحة وينسى الإنسان المكان. هم درجات، هم درجات، هم درجات عند الله. استحسن ما في الحياة من ابتلاءات بالاحتساب أن أجرك يقع عند الله، لهم أجرهم عند ربهم. وأكثر شيء يحببك في حسن الخلق أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. حين تبلغك الأخبار عن الرسول والنبي والأنبياء والصحابة تجد أن فعلا أجمل ما في الجنة صحبة هؤلاء، مجرد أن تصحبهم تلك إذن درجة، درجة كبيرة وجميلة وماتعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة 100 درجة، وإن ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهنا يتعجب ابن القيم من ذكر أن الجنة 100 درجة، ومن ذكر أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن 6236 آية، 6236 آية. إذن درجات الجنة قد تكون أكثر من 100. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإما أن تكون هذه الدرجات الأكثر من 100 ضمن الدرجات، يعني منزلة واحد كلاس A كلاس B، منازل صغيرة داخل المنزلة، داخل كل درجة. المنزلة الأولى فيها منازل درجات، وإما أن تكون أن هذه 100 درجة ضمن الدرجات الأكثر، كقول الله عز وجل: إن لله 99 اسما. لا يعني بالضرورة أن الله عز وجل سبحانه ليس له أسماء أخرى، وإنما منها 99. كذلك درجات الجنة قد تكون أكثر من 100. والنار والعياذ بالله طبقات. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله. فكذلك النار والعياذ بالله أطباق ودرجات. وفي قول الله عز وجل: لها 7 أبواب. قال ابن أبي الدنيا عن عكرمة: لها 7 أطباق. وقال سبحانه وتعالى: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. عن قتادة قال: هي منازلهم بأعمالهم. فالنار دركات وطبقات. قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. قال ابن المبارك: الظلة من جهنم لها 70 زاوية، في كل زاوية صنف من العذاب ليس في الأخرى. وفي قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة. قال كعب: 70 درجة في النار. اللهم أجرنا من النار. الذي يريد أن يخرج من النار والعياذ بالله يحتاج أن يفر من 70 طبقة. نسأل الله عز وجل المعافاة. قال أبو رجاء: بلغني أن العقبة التي ذكر الله عز وجل في كتابه مطلعها 7000 سنة ومهبطها 7000 سنة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث البخاري أنه حين أتاه الملكان قال: لقيني ملك في يده مقمعة من حديد. قالوا: لم ترع، نعم الرجل أنت. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه في المنام أتي إلى النار، فقيل له: لم ترع، نعم الرجل أنت، لو كنت تكثر من الصلاة بالليل. ثم انطلق به إلى شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، لها قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد. نسأل الله عز وجل المعافاة. لما ذكر هذا المنام لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن عبد الله رجل صالح. فيا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار، وكل دار تأهلت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار الآن بالتوبة النصوح، فباب الهروب مؤقتا مفتوح. والنار حميم للعاصي من خلق الله، تصهر أحشاء المتعالي عبد الشيطان، فلينظر كل موقعه في ملك الله، وليختر دار كرامته عند الرحمن.